هؤلاء الذين يقولون الله يظلمك كما ظلمتني، الفقهاء يقولون إذا كان يفهم هنا لأنه في مقابلة باللفظ الله ينتقم منك كما أنك ظلمتني، كان هذا فهمه لا يكفر. وكمان بيقولوا الفقهاء نفس الشيء إذا واحد قال الله يفتري عليه مثل ما افترى عليه، وكان يفهم منها عندما نطق بها الله ينتقم منه على ما افتراه عليه، ولا يفهم منه الافتراء اللي هو الكذب معناته، فهذا لا يكفر. لو كان عم يشوف تلفزيون وقال انه هلا هذيك يمكن يقول الله يفتري عليه مثل ما افترى عليه، الحكم هو